الدروس المهمة لعامة الأمة. الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ويعد هذا الكتاب منهجا في تعليم العوام وتلقينهم أمور الديانة وتعريفهم بضروريات الدين وما يجب عليهم تعلمه من أمور الديانة عقيدة وعبادة. الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا معاشر الكرام رسالة عظيمة ومؤلف قيم لإمام علم وشيخ ناصح ومرب مشفق، ألا وهو الإمام العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، في موضوع غاية في الأهمية، موضوع كتبه رحمه الله تعالى نصحا لعامة الأمة فيما ينبغي أن يعلم من أمور الدين عقيدة وعبادة وخلقا. وقد رتبه رحمه الله تعالى ترتيبا نافعا ومفيدا للغاية، بين فيه رحمه الله تعالى ضروريات الدين والواجبات المهمة المتحتم معرفتها على كل مسلم ومسلمة. ويعد هذا الكتاب منهجا في تعليم العوام وتلقينهم أمور الديانة وتعريفهم بضروريات الدين وما يجب عليهم تعلمه من أمور الديانة عقيدة وعبادة. وهذه الرسالة المستهدف فيها بالدرجة الأولى هم العوام، نصحا لهم وتعليما لهم لضروريات الدين، لكن طالب العلم حضوره لهذه المجالس في شرح هذه الرسالة يفيده من جهتين: من جهة ما قد يحصله من معلومات فيما عرضه الشيخ رحمه الله تعالى تكون مهمة بالنسبة له من حيث العلم بها أو من حيث طريقة عرضها وبيانها، والجهة الثانية أن طالب العلم مطلوب منه في بداية دروسه وأوائل بدئه في التعليم أن يعلم هذه الرسالة لعوام المسلمين، فهو يشارك في الجلوس لتعلمها بنية الاستفادة ونية تعليمها فيما بعد، حتى يستفيد من هذه المجالس طريقة تعليم هذه الرسالة بالأسلوب الذي استهدف من استهدف في هذه الرسالة بها وخص بتأليفها، وهم العوام. وإذا تفكرت من هم العوام تجد في كثير منا قد يكون والده أو جده أو عمه أو خاله أو جاره أو قريبه، فإذا هذه الرسالة من الضروريات التي ينبغي على طالب العلم أن يحضر شيئا من المجالس في تعليمها، من أجل أن تكون هذه المجالس معونة له على تعليم هذه الرسالة للعوام بالطريقة المناسبة والأسلوب اللائق. ولهذا مما أنبه عليه في طليعة التعليق والكلام على هذه الرسالة أن الأسلوب في شرحها سيكون أسلوبا مبسطا سهلا بما يتناسب مع من ألفت هذه الرسالة من أجلهم وهم العوام. والشيخ رحمه الله تعالى أجاد في هذه الرسالة وأفاد ونصح وأبلغ في النصيحة رحمه الله، وكانت هذه الرسالة موطن اهتمام الشيخ رحمه الله تعالى ومحل عنايته إلى آخر حياته. ولا أدل على ذلك من أن هذه الرسالة طبعت في طبعتها الأخيرة في العام الذي توفي فيه رحمه الله تعالى 1420، وعليها تعديلات منه رحمه الله، سواء في إضافة بعض الدروس أو في الإضافة والتكميل لبعض الدروس، أضاف دروسا بعض الدروس الجديدة وكمل في بعض الدروس وعدل شيئا ما في الترتيب. والمعتمد في الشرح، شرحنا هذا لهذه الرسالة، هو على الطبعة الأخيرة، على الطبعة الأخيرة وهي التي بين أيدي الإخوة، وكانت صدرت هذه الطبعة في العام الذي توفي فيه رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم. هذه مقدمة بين يدي هذه الرسالة سهلها رحمه الله تعالى بحمد الله والثناء عليه جل في علاه بما هو أهله، وبيان أن العاقبة الحميدة والمآل الكريم في الدنيا والآخرة لأهل التقوى، وهم الملازمون لطاعة الله، المجانبون لمعاصيه، المؤتمرون بأوامره، المنتهون عن نواهيه، العاملون لنيل رضاه والفوز بكرامته تبارك وتعالى يوم لقاه. وأيضا استهلها بالصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى، خيرة الله تبارك وتعالى من خلقه وصفوة عباده، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بيّن أن هذه الرسالة تحوي كلمات موجزة، أي أن هذه الرسالة ليس فيها طولا مملا ولا اختصارا مخلا، بل هي مشتملة على الإيجاز وسهولة العبارة والاختصار فيها بما يحقق المقصود بإذن الله تبارك وتعالى، في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة، أي من واجبات الدين وضرورياته، وما لا يعذر المرء، ولا سيما ما لا يعذر المرء بجهله، مع بعض المسائل التي هي من المستحبات وليست من الفرائض، لكنها من الأمور المهمة التي ينبغي على عامة الأمة أن يعنوا بها. قال أن يعرفه العامة عن دين الإسلام. سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وهذا اسم مطابق للمسمى وعنوان موافق للمعنى الذي اشتملت عليه هذه الرسالة، فهي بحق دروس رتبت على هيئة دروس، الدرس الأول، الثاني، الثالث إلى آخره، المهمة أي التي في غاية الأهمية مما يحتاج إليه عوام المسلمين. وتنوعت مضامين هذه الرسالة، فبين فيها ما يتعلق بجانب الاعتقاد، وأيضا ما يتعلق بالجانب التعبدي، العبادات، ولا سيما المباني الخمسة للإسلام، وبين فيها أيضا الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم والآداب، وحذر فيها من الكبائر، كبائر الذنوب، وعدد جملة منها، وحذر أشد التحذير من الشرك الأكبر الناقض للدين المباين للملة. فهي رسالة حوت على مضامين عظيمة ومهمة يحتاج إليها عوام المسلمين. قال وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم. وهذه دعوة عظيمة جمعت بين سؤال الله تبارك وتعالى النفع بهذه الرسالة وأن يتقبلها منه بقبول حسن. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ومنه أن هذه الرسالة لاقت قبولا واسعا، فعقدت المجالس الكثيرة لمدارستها، وقرأت على كثير من الناس في المساجد مع البيان لشيء من مضامينها، واتخذت منهجا في تعليم العوام وتلقينهم أمور الديانة، وترجمت إلى كثير من اللغات، وهذا كله من الأمارات والعلامات على القبول إن شاء الله الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي مؤلفها خير الجزاء، وأن يثقل بها موازينه يوم لقاء الله تبارك وتعالى، وأن ينفعنا أجمعين بها، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. الدرس الأول. قال رحمه الله: الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. هذا هو الدرس الأول من الدروس المهمة لعامة الأمة، وهو في تعليمهم سورة الفاتحة وقصار السور. ويقترح رحمه الله تعالى أن يكون التعليم لقصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، وأن هذا القدر كافي للعوام ليؤدوا بها صلاتهم فرضها ونفلها، بما في ذلك قيام الليل، حتى لو كرر السورة الواحدة الليل كله، أو كرر هذه السور ما تيسر لهم من قيام الليل، فيطيل النافلة بتكرار هذه السور التي يحفظها ولا يحفظ غيرها من كتاب الله عز وجل. فهذه السور من الزلزلة إلى الناس كافية للعوام. وحقيقة هذه المنهجية في التعليم تشجع كثير من العوام على التعلم، عندما يقال له أن القدر الذي تحتاج إليه